يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. معنى الكلام: واذكر يا نبينا بناء البيت، بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت، ورفعهما القواعد منه. والقواعد جمع القاعدة، وهي الأساس والأصل لما فوقها. يرفعان القواعد، لم يقل يضعان القواعد، لم يكن يؤسسان البيت، وإنما يرفعان القواعد. فكانت القواعد موجودة وكان البيت موجودا، ولكن إبراهيم رفع القواعد من البيت. وفي ذلك إشارة إلى أنه لم يؤسس البيت ولم ينشئه لأول مرة. فمن الذي أنشأ البيت الحرام أول مرة؟ الله تعالى أعلم، لأن الأقوال الواردة في ذلك لم يصح عندنا دليل عليها، فلنسكت عما سكت الله عنه. لكن الله قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فكان البيت موجودا، وكلف الله تعالى إبراهيم وإسماعيل أن يرفعاه وأن يطهراه. وفي الحديث عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل. المنطق الحزام الذي تشد به المرأة وسطها. أول امرأة اتخذت هذا الحزام المنطق وشدت وسطها هي أم إسماعيل، يعني هاجر، أم إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. اتخذت منطقا لتخفي أثرها على سارة، وذلك أن سارة هي زوج الخليل إبراهيم عليه السلام، وقد عاشت معه زمانا طويلا ولم ترزق منه ولم يرزق منها الولد. فلما دخل إبراهيم عليه السلام بسارة مصر وكان بها جبار من الجبابرة وطاغية من الطغاة الظلمة الفجرة، لما أخبر بدخول سارة مع إبراهيم أرسل من أتاه بها، فلما دخلت عليه هم بها، مد يده إليها، فسألت الله سبحانه وتعالى أن يكفيها شره وأن يحفظها منه، فوقع صريعا في الأرض يضرب بيديه ورجليه، فقالت: اللهم إن يمت يقولون قتلته، فعافاه الله، فقام إليها فوقع صريعا، وتكرر ذلك مرتين فأكثر، فقال: أدعو الله ولا أعود إليك، فدعت الله عز وجل فبرئ، فقال: اذهبوا بها وأخدموها هاجر، فأعطاها هاجر خادمة لها، فوهبت سارة هاجر لزوجها إبراهيم عليه السلام، فوطأها فحملت منه بإسماعيل عليه السلام. فلما وضعت هاجر إسماعيل أخذت الغيرة سارة كما هي عادة النساء، فهربت منها هاجر، هربت منها، وحتى لا تتبعها سارة جعلت أم إسماعيل وهي هاجر جلبابها طويلا حتى يمحي أثر قدميها على الأرض. أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتخفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت الحرام عند دوحة، أي شجرة كبيرة فوق زمزم في أعلى المسجد. وليس بمكة يومئذ أحد وليس فيها ماء، فوضعهما هنالك. ترك إبراهيم هاجر وولدها إسماعيل في ذلك المكان عند البيت الحرام وليس فيه أحد وليس هناك ماء، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، كيسة صغيرة كده فيها شوية تمر وحاجة إناء كده فيه شوية مية. ثم قف إبراهيم منطلقا أي رجع إلى حيث جاء، فتبعته أم إسماعيل هاجر فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فلم يجبها، فكررت كلامها فلم يرد عليها حتى قالت ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها ولا يجيبها. فقالت هاجر الله الذي أمرك بهذا، لماذا جئت بي وبابني الرضيع وتركتني في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا جليس ولا زرع ولا ماء، ولا تخبرني لماذا تركتني؟ الله أمرك بهذا؟ فقال نعم، الله أمرني أن آتي بك وبابنك وأترككما هنا. فقالت بيقين المرأة المسلمة إذن لا يضيعنا، ما دام الله الذي أمرك أن تأتي بنا هنا فلن يضيعنا، بل سيحفظنا ويرزقنا ويكلأنا ويرعانا. الثقة في الله واليقين في الله وحسن التوكل على الله وحسن الظن بالله عز وجل، الله أمرك بهذا، قنع. قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا تراه هاجر استقبل بوجهه البيت الحرام، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل هاجر ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، شوية ماء ظاهرين خلص، حتى إذا بلغ بها العطش وبولدها مبلغا جعلت تنظر إليه يتلوى، الطفل الرضيع من شدة عطش يتلوى. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، أم حنانة رحيمة شفوقة قلقة على هذا الطفل الذي لا تجد ما تسقيه منه، فانطلقت ابتعادا عنه حتى لا ترى حاله هو يشكو من شدة العطش. فوجدت الصفا أقرب شيء إليها فقامت عليه، صعدت الصفا واستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. نزلت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. احنا ليه بنسعى دلوقتي بقى بين الصفا والمروة كما سعت أم إسماعيل هاجر بينهما بحثا للماء أو عن الماء لولدها؟ فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا، صوت ما هو وماذا يقول؟ فقالت صهن، قالت لنفسها صهن يعني اسكت اسكت اسمعي في حد بتكلم ماذا يقول، فقالت صهن تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا، فقالت لصاحب الصوت قد أسمعت إن كان عندك غواث، أنا سمعتك سمعت صوتك، إذا كنت تقدر تغيثني بما أنا محتاج إليه من الماء أغيثني. قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه، ضرب الملك الأرض بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء، نبع الماء من الأرض. امرأة في وادي ليس فيه ماء، عطشانة جدا ومش عارفة ايه هو المية ده وايه يعني الى ما ينتهي، فخافت على المية تخلص او تمشي في الأرض وما اعترفش تشرب منها، فجعلت تحوضه وتقول بيده هكذا، يعني جاءت تحوط على المية كده عشان المية تجف وتشرب منها، خافت ان تسيح في الأرض فلا تستطيع إمساكها والأخذ منها، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، كل ما تغرف الماء تنبع تفور، كل ما تغرف الماء تطلع، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. رحم الله أم إسماعيل لما شافت الماء طلعت من الأرض، جعلت تحوضه وتحوطه حتى لا يسيح في الأرض، لو تركته لكانت عينا معينا يشرب الناس منها. قالت فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة، ربنا مش هيضيعك كما ظننت، والله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي. فلما قال إبراهيم وهو يتركها الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، فالملك بشرها بما ظنته بالله عز وجل، قال لها لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيتا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، إنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، الله تبارك وتعالى لا يضيع أهل هذا البيت. الشاهد في الحديث وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، الربوة الأرض العالية عن جاراتها قليلة، الأرض الربوة اللي هي العالية عن جاراتها الظاهرة، فكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، ولذلك قلنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد، فالقواعد كانت موجودة، إبراهيم ما حطش القواعد، لا إبراهيم رفع القواعد. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، الكعبة البيت الحرام في الوادي، لما تيجي السيول لغاية عنده تيجي السيل لغاية عنده يجي متفرج يمين ومتفرج شمال، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. فكانت يعني هاجر كذلك أقامت على هذا الماء ورزقها الله تبارك وتعالى ما تشرب منه، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. إيه الطير كده عمال بيحوط كده وبيدور كده حوالين حاجة، احنا عارفين إن هذا الوادي فيهوش مية، الطير بيحوم هنا يبقى الطير شايف مية، من أين جاءت هذه المياه؟ قال فأرسلوا جريا أو جريين، يعني أرسلوا رجل أو اثنين قالوا يا جماعة ابحثوا في هذا الوادي شوفوا الطير ده بيحوم على إيه، فيه مية ولا فيش مية، فأرسلوا جريا أو جريين رسولا أو رسولين رجلا أو رجلين، فإذا هم بالماء، الاثنين راحوا شافوا لقوا المية، فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بما وجدوا من الماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، لما جم لقوا أم إسماعيل عند زمزم، فقالوا لها أتأذنين لنا أن ننزل عندك، تسمحين نقعد عندك هنا قريبين من الماء؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء، تنزلوا ضيوف وتشربوا وتنبسطوا لكن لا حق لكم في هذا الماء. قالوا نعم الماء ماؤك ولكن نحن نرد ونشرب وكذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، يعني امرأة وحيدة في هذا الوادي لا أنيس ولا جليس، وجماعة جايين يقيموا عندها سيؤنسوها ويذهب وحشتها وتأمن بجوارهم، فوافقتهم على أن ينزلوا عندها على الماء ولا حق لهم فيه. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، الجماعة دول بقى لأهل بيت اللي هم اكتشفوا عين الماء هذه، أرسلوا إلى أهليهم فجاءوا فأقاموا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات، اجتمع بقى جي أهل البيت دول وبعد كم أسبوع جي كم أهل بيت، صار حي في جماعة وكذا أهل بيت، وإذا حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام يعني إسماعيل كبر وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، لما كبر إسماعيل عليه السلام أهل البيوت اللي هم نزلوا عنده على الماء الذي اكتشفوه عنده اعجبوا به وأحبوه وتعلقوا به، فلما أدرك أي أدرك الحلم وبلغ مبلغ الرجال زوجوه امرأة منهم. ومعنى اتصال. أيوة نعم. السلام عليكم. عليكم سلام الله. من فضلك يا شيخ أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة. تفضلي. أنا دلوقتي لابسة النقاب بقالي شهرين. الحمد لله. بس هو يعني هو للأسف بيجيب لي قرشة نفس. نعم. وأنا مش بقدر أتعامل معاه في الجامعة، يعني وانا في المحاضره يعني بتعب وبحط راسي على البنج فمش بقدر اتنفس. طيب اسمعي الجواب. بارك الله فيك وكثر الله في بناتنا من امثالك ان شاء الله، بنات المسلمات العافيات المستجيبات لله ورسوله. النقاب بيضايقك عشان لسه بس ما تعودتيش عليه، لسه لابساه جديد، ده اول شيء. وبعدين يمكن انت يعني القماشه تقيله عليك شويه، فأنا بنصحك في حاجة اسمها البيشة تعرفها النساء، قماش رقيق شفاف وخفيف ومخرم، تحطي راجة واحدة كده أو رقتين اللي بها تستر وجهك عن الأجانب ولا يضيقك هذا في التنفس إن شاء الله، وأسأل الله تعالى لك الثبات ولجميع المسلمات والمسلمين. أيها أخ رمضان. يا أخ رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معاك يا شيخ. تفضل. لو سمحت عايز اسال سؤال. معك. ممكن لو سمحت يعني ما حكم الدين في شخص يقول يعني يقول ما لا يعمل، يعني ينصح الناس بما لا يعمل، فما حكم الدين في ذلك؟ تسمح لي اسالك سؤال؟ يا أخرم. قد تكون انت تسال عن نفسك، قد تكون أنت داعية، قد تكون أنت نعم. داعية إلى الله وتأمر بالمعروف نعم. وتنهى عن المنكر، وبعدين نعم. إيه يأتيك الشيطان ويقول نعم. لك كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا، هل هذا هو المقصود أخ رمضان؟ إن شاء الله. جزاك الله خير. اسمع الجواب. بارك الله فيك. إخواننا الشباب يستخدمهم الله تعالى ويستعملهم في الدعوة إليه والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيأتي الشيطان أو شياطين الإنس يقول له كيف تأمر معروف وتنهى عن المنكر وإنت لسه مبارح ملتزم، إنت مبارح كنت تعمل كذا وتخلي كذا، وبعدين أنت لا تعمل بكل ما تقوله، استنى الأول تعلم واعمل، ولما تبقى يعني صالح 100% تأمر معروف وتنهى عن المنكر. أقول لك أخ رمضان بارك الله فيك، استمر في دعوتك يا الله، مر بالمعروف وانهى عن المنكر وجاهد نفسك، وإن شاء الله يعينك الله تبارك وتعالى على أن تعمل بما تدعو الناس إليه. ولو أن كل إنسان أخ رمضان ترك الأمر بالمعروف حتى يأتمر وترك النهي عن منكر حتى ينتهي لم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى أحد عن منكر، لأن كل ابن آدم خطاء كما جاء في الحديث، وطبيعتنا النقص وطبيعتنا الضعف، ولكننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا أن نأمر ونأتمر وأن ننهى وننتهي. بارك الله فيك ووفقك الله. نعم. أي أم إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ليا سؤالين وبس توجيه للأخت اللي اتصلت. نعم. السؤال الأول سورة الأحقاف أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. نعم. هل قال المفسرون شيئا في كلمة لفظة الغفور الرحيم بعد جدال المشركين؟ السؤال الثاني الرواية أن سيدنا إسماعيل ضرب برجله الأرض فخرجت الماء من تحت رجليه. نعم. دي رواية صحيحة ولا لا؟ الأخت ربنا يبارك فيها ويثبتها على الخير يا رب. كلنا بنتعرض لهذا الأمر في بداية النقاب. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذا ابتلاء من الله ليعلم الله منها صبرها وصدقها أم هذا تقليد؟ وإن شاء الله ربنا يثبتها على الخير. أشكرك يا أم إبراهيم على نصيحتك لأختك وأرجو أن تكون قد سمعتها وينفعها الله تبارك وتعالى به وجزاك الله خيرا. أما سؤالك الأول عن الحكمة أن الله تعالى ختم الآية بقوله وهو الغفور الرحيم فلا أدري. وأما سؤالك الثاني فأسأل الله أن يذكرنيه إن شاء الله وأجيبك عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فماتت هاجر وأم إسماعيل بعد زواجه من العرب الذين أقاموا معه عند ماء زمزم. وسؤال الأخت أم إبراهيم تقول قرأت أن إسماعيل هو الذي ضرب برجله الأرض مش الملك. لا أدري مدى صحة هذه الرواية. الرواية التي معي في البخاري أن الملك هو الذي ضرب الأرض بجناحيه أو عقبه. وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته بعد فترة طويلة. بقى شوف يعني إبراهيم حط هاجر وإسماعيل وإسماعيل رضيع وتركوا إسماعيل كبر وتجوز وفين بعد كله جاء إبراهيم عليه السلام يزور هاجر وولدها بعدما تزوج إسماعيل. فلم يجد إسماعيل لم يجده في البيت فسأل امرأته عنه أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا يعني خرج يطلب رزقنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم هي كيف حالكم عاملين إيه كيف العيشة هنا طمنين عليكم. فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة. وجعلت تشكو الحال كما هو شأن الكثيرات التي لا يرضين بما قسم الله ولا يصبرن على شظف العيش وشدة الحياة. قالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة. وجعلت تشكو إليه. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا يعني حس كده أن كان فيه ضيوف هنا فكأنه يقوله شم ريحة أبوه. فقال هل جاءكم من أحد؟ فقالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا قاعد توصفه. فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشتنا أو عيشنا فأخبرت أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاكي أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها. يبقى إسماعيل فهم عن أبيه قولي له يغير عتبة بابه. فهم إسماعيل أن تغيير عتبة هو تغيير الزوجة. لماذا أمر إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل أن يطلق تلك المرأة؟ لأن هذه امرأة نبي وامرأة نبي يعني نبي عظيم من أصحاب المنازل العالية والدرجات الرفيعة. وبعدين امرأة نبي وتتطلع إلى الدنيا وتطلع إلى زخارف الدنيا وزهرة الدنيا ولا تصبر على شظف العيش وشدة الحياة. ما ينبغي أن تكون في بيت النبوة امرأة مثل هذه. امرأة نساء الأنبياء لابد أن يكون مثلا أعنى في الزهد وفي الرضا بالقليل وباليسير. فلذلك أمر اسم إبراهيم إسماعيل أن يطلق تلك المرأة. وهذا الذي فعله رب العالمين سبحانه وتعالى مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما اجتمعت عليه نساؤه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وجعلنا يسألنه أن يوسع عليهن في الحياة الدنيا، غضب صلى الله عليه وسلم على نساء أن يتطلعن إلى زينة الحياة الدنيا، لأنه عليه الصلاة والسلام ما تعلق بالدنيا أبدا، كان يقول مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. نساء النبي يتطلعن إلى الدنيا ويردن زينتها، فحلف ألا يدخل عليهن شهرا، فاعتزلهن في غرفة كده فوق السطوح وحط كده جذع نخلة على الجدار، وصار يطلع بعد الصلاة وينزل للصلاة ولا يدخل عليهن. معنا اتصال. أيوة أخي محمد. أيوة أبا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يهديكم يا شيخ. آمين وبكم إن شاء الله. أن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. آمين يا أبا أمين. حياك الله يا أبا أحمد. أنا كنت عملت عملية كبيرة شوية. نعم. وقعدت 26 يوم ما صليتش. نعم. مش قادر أصلي يعني، ثم جاء رمضان فصمت رمضان، ربنا سبحانه وتعالى أعلن على أن أصوم رمضان الحمد لله رب العالمين. نعم. وبعدين عملت عملية ثانية قعدت 14 يوم. نعم. طب حكم الصلاة الأول يعني على حكم أصليهم إزاي؟ 14 يوم تاني بدون صلاة. 14 يوم تاني بدون صلاة يا أبا أحمد؟ نعم. 14 يوم كمان بدون صلاة؟ 14 و 26 يبقى أجمل 40 يوم. اسمع الجواب يا أبا أحمد وأرجو من جميع. سؤال تاني عم الشيخ لو سمحت. نعم. كنت نزلت ندرس في الوقت ده، قلت لزوجتي إن أنا إن شاء الله لما ربنا يشفيني وأروح البيت هتبع عجل أو عجلة لأهل الله. نعم. أهل الله. نعم. فطبعا في ناس كتير ادلوني ان انا اجيب جمل، الجمل لان الجمل بيرمي لحم كتير يعني. نعم. العجل مثلا يرمي 20 كيلو لحم مثلا يعني. نعم. نعم. اللي معايا. نعم. فالجمل هيرمي حوالي 180 كيلو يعني في حوالي 60 كيلو زياده، هل يجوز ان انا احول النذر مثلا اللي انا قلته من العجله او عجله لجمل؟ اسمع الجواب يا ابو احمد. ماشي. اولا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. واسال الله تعالى ان يتم عليك نعمه الصحه والعافيه وان يتوجك بها ان شاء الله تعالى. يا أبا أحمد ويا أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات من المسلمين والمسلمات، من أخطاء مرضى المسلمين أن المريض إذا نام في فراش المرض لعملية أو لغيرها يترك الصلاة، فإذا شفاه الله سأل أعمل إيه في الصلاة، أنا سبتها دي، أنا سبت الصلاة شهر ما صليتش، 40 يوم ما صليتش. يا إخواني الصلاة عمود الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في مسألة الصلاة فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لما كانت الصلاة بهذه المنزلة من الدين، الله تبارك وتعالى رخص فيها رخصا كثيرة جدا، حتى لا يبقى عذر لمريض يعتذر به عن تركها. يعني عندك بالنسبة للصيام يتصوم يتفطر، ما فيش حاجة اسمها نص ونص مثلا. الحج مستطيع تحج مش مستطيع ما ايه ما فيش حج. لكن الصلاة الله تبارك وتعالى وسع فيها جدا، بمثلا يجب عليك أن تتوضأ للصلاة، طب ما فيش مية تتيمم، طيب مريض نايم في السرير ما يقدرش يتوضأ يتيمم، يحط ايده على الجدار كده على الحيطه كده ويتيمم، تم ده حتى ايديه متكتفه في السرير مربوطه لاي مرض ما ينفعش يشيلهم، يصلي من غير وضوء ولا تيمم، ده بالنسبه للطهاره. طيب الرجل عمل عمليه وهدومه مش نظيفه باثر بقى التغيير والجروح والكلام ده، هدومه مش نظيفه، يصلي برضه على حسب حاله. ده هو نايم في السرير والسرير اصلا مش على جهه القبله، فأينما تولوا فثم وجه الله، ده هو أصلا يعني مش قادر يتحرك، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. سمعت يا أبا أحمد وسمعتم معشر المشاهدين والمسلمين والمسلمات، الصلاة ما فيش عذر أبدا يبيح تركها ما دام عقلك في راسك، زي ما يقول عندنا كده، ما دام عقلك في راسك وواعي وفاهم تصلي، تقدر تتوضى تتوضى، ما تقدرش تتيمم، ما فيش لا تقدرش كمان تتيمم تصلي بدون وضوء وتيمم، تستقبل قبلة مش مستق مش قادر إلى أي جهة، صلي قائما، إن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. ف فأرجو الله لك السلام والعافية. والآن كونك يعني كنت جاهلا أو معذورا في ذلك، لو صليت حسب استطاعتك أرجو الله القبول، وأسأل الله لك السلام والعافية. تفقه في هذا وبلغ هذا الفقه جميع المرضى، ويا ليت ويا ليت طلاب العلم يقومون بزيارات للمستشفيات، يعودون المرضى ويذكرونهم بما يجب عليهم من أحكام الطهارة والصلاة، ويا ليت إدارة المستشفيات تخصص موظفين للقيام بهذه الوظيفة، يعني يكون في قسم كده قسم ديني إشراف ديني في المستشفى يتولى توجيه المرضى إلى الأحكام الفقهية التي تلزمهم. وأسأل الله للمسلمين جميعا العفو والعافية. معنا اتصال. أيها أخت هبة، يا أخت هبة، يبدو أن الخط انفصل. الأخ أبو أحمد كان قد نظر وهو مريض إن شفاه الله ورجع إلى بيته أن يذبح بقرة. الآن الناس بيقولوا البقرة فاش لح، لو جبت جمل يكون أحسن، أنت حتترك البقرة وحتجيب جمل، الجمل والجمل أحسن، فلا بأس أنك أنت تغير نذرك إلى ما هو أفضل وأقرب لله تبارك وتعالى، وتقبل الله منا ومنك. أقول يا إخواني، إبراهيم عليه السلام لما جعلت مرات إسماعيل تشتكي الحاجة، إحنا في ضيق، إحنا في شر، إحنا في شدة، مش لاقين ناكلهم، قال ما تنفعش هذه امرأة تكون امرأة نبي. كذلك فعل الله برسوله محمد صلى الله عليه وسلم لما جعلت النساء يتطلعن إلى الدنيا، غضب عليهن واعتزلهن شهرا، وثم في نهاية الشهر نزلت عليه آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فخيرهن صلى الله عليه وسلم فاخترن كلهن الله ورسوله والدار الآخرة، رضي الله عن أمهات المؤمنين أجمعين. معنا اتصال. أيها أبا محمد، يا أبا محمد، السلام عليكم. عليكم سلام الله، جزاكم الله خيرا على هذه البرنامج. وإياكم. سؤال بارك الله فيك. أمر. زوجة يتلقى لها النساء ويقولن لها زوجك ينظر إلى النساء وزوجك فاسق وزوجك يفعل وزوجك كذا، وكل يوم يتلقينها في الطريق وعلى الهاتف وعلى ولكن وهذا الرجل رجل صالح يصلي ويقوم الليل وإمام مسجد وكذا ولكن هذه الزوجة لما تسمع هذا الكلام تشك في زوجها، فماذا تقول لها؟ جزاك الله عنا خيرا. وإياكم. الله تبارك وتعالى قال لنا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والنميمة هي نقل كلام الناس بعضهم في بعض، أن يقول لفلان قال فيك فلان كذا. وهذا الذي يقول فلان صفته وفلان نعته، إن كان صادقا فهو نمام، وإن كان غير صادق فهو كذاب، والنمام والكذاب لا يصدقان. وهكذا كان السلف الصالح يفعلون، حتى أمراء المسلمين كان يدخل الرجل من العامة على الأمير فيقول: يا أمير المؤمنين، إن فلانا قال فيك كذا وكذا. فيقول له الأمير: يا فلان انتظر، فإن شئت نتثبت، فإن كنت صادقا أصرحناك، وإن كنت كاذبا فعلنا بك وفعلنا، لأن الله قال: إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا. فكانوا يعتذرون ويرجعون ويعاهدون الله ألا يعودون. فالشاهد أن هذه الزوجة يجب عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى في نفسها وفي زوجها، وما دامت هي لم ترى على زوجها ريبة ولم تعهد عليه شيئا يطعن في دينه، فعليها أن ترد كيد هؤلاء النسوة في نحورهن، وألا تستجب لهن، وألا تمشي وراءهن، لأنهن مفسدات في الأرض، يريدن أن يفسدن عليها حياتها الزوجية. ونسأل الله تعالى أن يطهر المجتمع من كل المفسدين والمفسدات. نعم. أعود فأقول إبراهيم عليه السلام أمر إسماعيل أن يطلق امرأته لأنها امرأة متطلعة إلى الدنيا ولا تصبر على شظف العيش وشدة الحياة. طيب هل يأتي سؤال، لو كلف أب ولده أن يطلق امرأته، الشاب يقول أبويا بيقول لي طلق مراتك، فهل يجب على هذا الشاب أن يسمع كلام أبيه وأن يطلق امرأته؟ هنا يأتي كلام العلماء. قال العلماء إذا كان الوالد أمر ولده بطلاق امرأته لسبب ديني فعليه أن يطيعه، وأما إذا كانت الزوجة ذات دين وأخلاق وأمانة وحسن سير وسلوك محترم والأب معتدي وجائر وظالم فلا يجب على الولد أن يطيع أباه في طلاق امرأته. معنا اتصال. أيوة نعم. يا شيخ السلام عليكم. عليكم سلام الله. لا يا شيخ لو سمحت نفسي أسألك بس سؤال. تفضل. أنا دلوقتي هنزل، أنا قاعد في الرياض، بكون في الرياض. نعم. فطبعا هطلع إن شاء الله حج. نعم. ففي طبعا في كمين، هو كمين شمسي، فطبعا احنا بننزل نتمشى شوية في المنطقة ديت، نتمشى على رجلينا والعربية تيجي تاخدنا وتودينا مكة. بتمشي خايف من الكمين ليه أنت؟ مش خايف من الكمين، فأقول لك لازم تسريح حر. يعني انت عايز تحج ومعكش تصريح يعني؟ انا معيش تصريح. كويس كويس. سؤالك طبعا الوقت انا اعمل ايه؟ طيب انا الوقت التصريح غالي. طب اسمع الان، اسمع الجواب. اولا مشاهدي الكرام ارجو ان ننتبه لهذه الكلمة الدارجة على سياتين كلمة النبي، قلنا مرارا وتكرارا لا يجوز الحلف بالنبي ولا بالولي ولا غيرهما، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله يحب أن تحلفوا به فاحلفوا بالله وبروا واصدقوا، لا تحلف بارك الله فيك بالنبي مرة ثانية إن شاء الله تعالى، عود لسانك على كلمة والله بدل النبي. ثم عليك أن تعلم بارك الله فيك وليعلم جميع المسلمين الذين يريدون الحج من الخارج ومن الداخل أن تنظيم مسألة الحج إنما هو للمصلحة العامة، مصلحة الحجاج الرسميين. كلنا عارفين إن الجبال المنى وعرفات ومزدلفة دي جبال ومساحات محددة تتسع لعدد معين، من أجل ذلك جاءت مسألة تنظيم الحجاج، إن الواحد ما يحجش إلا كل كام سنة، كل خمس سنين، وبعدين كل دولة يطلع منها عدد معين يناسب عدد سكانها، وبعدين لابد للحجاج من الداخل من تصريح للحج. كل هذه التنظيمات للمصلحة العامة للحجاج، وعلينا أن نتعاون مع ولاة الأمر ومع الحجاج على البر والتقوى كما أمرنا الله، وتعاونوا على البر والتقوى. فإخواننا الذين يزاحمون الحجاج الرسميين ويدخلون بالتأشيرات اللي هي غير مصرحة لهم بالحج، نصيحة لهم ألا يفعلوا ذلك، لأن هذا مخالفة لولاة الأمر، ومخالفتهم في هذا الأمر لا تجوز، لأنه إنما جعل من أجل مصلحة الحجاج. فإذا كنت قد أديت الفريضة قبل ذلك فلله الحمد، وإن كنت لم تؤدها فإن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع الحج فعليه أن يحج وأن ينفق من مال الله لأداء فريضة الله عز وجل، ولا يجوز لك أن يكون الله قد وسع عليك وآتاك من فضله إنك أنت تبخل على النفقة في الحج، يقول لك الحج حيكلفني 50,000 جنيه، فما في تأشيرة اسمها خدمات حجاج ولا مش عارف ايه 14,000 أخذ توحيد، أقول لك التأشيرة بتدي غير مصرح له بالحج، وعشان كده أنت خايف تعدى على الكمين عشان حيمسكوك. فرجائي لإخواني من أراد الحج فليحج بالطريق الرسمي وبلاش الطرق اللي هي لف ودوران دي. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ، أنا متزوجة بقالي دلوقتي 4 سنوات أنا وزوجي مع بعض، لحد الآن يعني ربنا سبحانه وتعالى ما منش علينا وكرمنا بالذرية، وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنه يكرمنا على القريب العاجل إن شاء الله إن شاء الله. قمت بعمرة أنا وزوجي، يعني لسه احنا بقالنا جايين من العمرة كده حوالي 5 شهور أو 4 شهور تقريبا، وكنا عاملين جمعيات وكده يعني على اساس ان احنا نطلع العمره الجايه ان شاء الله. لكن موضوع الانجاب والخلفه والموضوع ده برضو يعني مأثر نفسيا فيا وفيه، واحنا رحنا الدكاتره كتير جدا جدا وما فيش دكتور يعني بيدينا نتيجه، كله ايه يديله فيتامينات وعلاجات والكلام ده كله، ومثلا اي دكتور انا بروح يقول لي لا انت كده ما فيكيش حاجه، لا انت مركز بقى بالمواضيع دي. طب اسمعيني بارك الله فيك، اسمعيني انا اتحدث الان عن ابراهيم عليه السلام وولده اسماعيل، وقد قلت ان ابراهيم كان متزوجا ساره وعاش حينا من الدهر حتى بلغ من الكبر عتيا، يعني ولم ينجب ولم يرزق الولد، ثم لما اهدت ساره هاجر لاسماعيل رزق الله ابراهيم من هاجر اسماعيل. قالوا كان عمر ابراهيم عليه السلام لما رزق اسماعيل 80 سنه، ولما ولدت ساره ولما ولدت هاجر كمان ربنا سبحانه رزق ساره كمان، رزق ساره كمان، فولد اسحاق من ايه من ابراهيم. يبقى ساره وابراهيم بعد اكثر من 80 سنه رزق الولد. فنصيحتي لك ولامثالك من الرجال والنساء على حد سواء ان نعلم ان الخير كل الخير في الرضا بقضاء الله، وأن نعلم أن اختيار الله لنا خير من اختيارنا لأنفسنا، وأن تدبير الله لنا خير من تدبيرنا لأنفسنا. والله تعالى قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فجاهدا أنفسكما على الرضا بما قسم الله لكما، ولا مانع بعد الحصول الرضا والطمأنينة أن نلح على الله تعالى بالدعاء. فإبراهيم عليه السلام صبر واحتسب على منع الذرية، لكن سأل الله قال رب هب لي من الصالحين. زكريا كذلك لما بلغ من الكبر عتيا سأل الله رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فألح على الله تعالى بالدعاء والسؤال، ولكن روضا أنفسكما على الرضا بقضاء الله، وأن تعلم أن قضاء الله كله خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم تأملي مسك الختام في هذه الآية الكريمة، يقول الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. تأملي مسك الختام وهو قول تعالى إنه عليم قدير، فجمع بين العلم والقدرة، فهو عليم سبحانه وتعالى مصالح عباده، وهو قدير على أن يعطي من حرم ومن منع. فألحي على الله تعالى بالدعاء واصبري واحتسبي، والله يقسم لنا ولك الخير. نعم، أقول فطلق إسماعيل تلك المرأة ثم تزوج بامرأة أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد يزور مرة تانية فلم يجد إسماعيل، فدخل على امرأتي فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم، كيف عشتكم وعاملين إيه وبتاكلوا إزاي تشربوا إيه؟ فقالت نحن بخير نحن في سعة، وجعلت تثني على الله. شوف الفرق بقى بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية، والحالة هي الحالة. الأولى اشتكت إحنا في شر إحنا في ضيق مش لاقين ناكله، الثانية قالت لا ده الحمد لله ده إحنا مبسوطين ده إحنا في نعمة ده إحنا في خير كتير جدا. فقال ما طعامكم بتاكلوا ايه؟ قالت اللحم ناكل لحمه. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ما كانش عندهم لا قمح ولا شعير ولا ذره ولا رز، ولو كان لهم دعا لهم فيه ايضا. فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، ما كانش عندهم غير اللحم والماء. معنى اتصال. نعم. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يفضلك يا شيخ، انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. اتفضلي. انا عايز اقول لحضرتك انا سني 37 سنه وبصلي وقطع ومش ملتزمه في الصلاه ومش عارفه اعمل ايه. اظنك الان قبل ما بسمع في الاذان بحس لما بسمع في الاذان اي حاجه بتشغلني عن الصلاه وده امر يتعبني ومقرقني جدا. طب اسمعي الجواب اتفضلي. عارفه انا اتفضلي اتفضلي. يا معشر المسلمين والمسلمات من المشاهدين والمشاهدات، الصلاة عمود الدين، هي العهد الذي بيننا وبين غيرنا، هي الذي تميز المسلم من غير المسلم، هي أول ما فرض الله من العبادات، هي آخر وصية وصاها رسول الله وفي مرض وجعه يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هي أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. بتقولي مش عارفة إيه اللي بيحوشك من الصلاة؟ الشيطان، الشيطان هو بيحوشك عن الصلاة، بيخليها تقيل عليك، بيصدك عنها، لأن الشيطان هو الذي أقسم بالله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أي طريق خير الشيطان قاعد عليه يصد الناس عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم بأطلقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، وقعد له بطريق الهجرة، وترك له، وقعد له بطريق الجهاد. فالشاهد اللي بيحوشك عن الصلاة هو الشيطان، الشيطان بيحوشك عن الصلاة عشان يكثر أصحابه وأتباعه ليخش معه النار. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوها عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان مش عايز تصلي ومش عايز الناس تؤمن ولا تسلم عشان يخش معاه النار يوم القيامة، وبعدها طيب يخش معاه النار يتبرأ منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فاستعين بالله وجاهدي نفسك على إقامة الصلاة، حين تسمع الأذان هبي فورا إلى إقامة الصلاة في أول وقتها، فإن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. ولا تتركي دبر كل صلاة قولا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكل ما تصلي العشاء تصلي بعد ركعتين سورة العشاء، وإذا صليت ركعتين من قيام الليل كان خيرا، وإن لم تفعلي صلي ركعة وتر واقنتي وقولي اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني في من هديت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أسأل الله تعالى أن يعينك وأمثالك وسائر المسلمين والمسلمات على إقام الصلاة. فسر إبراهيم عليه السلام بزوجة ابنه الثانية وبرضاها بما قسم الله، ودعا لهما اللهم بارك لهما في اللحم والماء. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان عندهم حب لدعا لهم فيه. قال إبراهيم فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ في حد ظن النهاردة؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت علي. ساعد تشكر في إبراهيم خالص وهي ما تعرفوش هو مين. فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عايشنا فأخبرته أن بخير. قال إسماعيل هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. فقال إسماعيل ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث إبراهيم عن إسماعيل ما شاء الله، ثم جاء للمرة الثالثة وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. جي المرة الثالثة لقى إسماعيل قاعد تحت شجرة وبيبري النبلة اللي بيصطاد بيها. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. لما شاف إسماعيل أبوه جاي قام إليه وصنع به كما يصنع الولد بوالده وصنع إبراهيم كما يصنع الوالد بولده. شوف بقى أنت ابنك لما يجي من سفر كده بتقبله إزاي، كذلك فعل إبراهيم بأبيه بابنه وفعل إسماعيل بأبيه. ثم قال إبراهيم، وده موضع الشاهد بتاعنا بقى في بناء البيت، يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة، الربوة اللي كان أشرنا لها في الكلام السابق، أشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، إسماعيل يجي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه السجالة، يعني بدا كده كان مدماج زي ما بيعمل البنيين كده وهو واقف على الأرض، لما البنيان ارتفع على السجالة إبراهيم إسماعيل جاب له حجر كبير فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناول الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، وهما بيبنوا بيدعوا بيقولوا إيه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في دعائهما هذا تعليم لكل عامل، تعليم لكل عامل أن عليه أن يحسن العمل وأن يخلص فيه، ثم بعد أن يبلغ مرتبة الإحسان في العمل والإخلاص عليه أن يلح على الله تعالى بالدعاء أن يتقبل هذا العمل. انتبه أيها المسلم، تعمل العمل الصالح وتجتهد فيه تتقنه وتؤديه على أحسن وجوه، ولما تفرغ تقول يا رب تقبل، اقتداء بأبيك إبراهيم عليه السلام. فإن الله تعالى مدح عباده المؤمنين بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. فعليك أخي المسلم أن تجتهد في طاعة الله، فإذا فرغت منها تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا لكم حج بيته الحرام، وأن يجعل هذا البلد دائما آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يكون الموسم موسم أمن وأمان وسلم وسلام على جميع البلاد والعباد، وأن يرد الحجاج من حجهم وذنبهم مغفور وسعيهم مشكور وحجهم مبرور، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية، فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان، وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض. الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم، وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم، وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية، وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم. من الآن وداعا للأدوية والعقاقير الطبية، اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%. والسعر 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. فقط اتصل بنا على الأرقام التالية 016-122-36-36 أو من أي تليفون أرضي 38-37-99-11. اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. والسعر 89 جنيه زائد مصاريف الشحن. فقط اتصل بنا على الأرقام التالية 016-122-36-36 أو من أي تليفون أرضي 38-37-99-11. نبحث عن الأفضل.